لقد كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل وأكرم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاز فضائل مباركة جليلة سطرت بحروف من نور. وفي سيرة هذا الرجل العظيم نبقى الآن مع فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله في محاضرته القيمة المباركة. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكركم ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه عن الصحابة الكرام الذين رضي الله تعالى عنهم، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم بأنه ذكر هؤلاء الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وباب مدينة العلم وأسد الله تعالى الغالب على الكفار، وبما جاء فيه أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبما ذكر عنه من الفضائل عن رسول الله. وكان له سيدنا علي أقوال طيبة مأثورة، من تلك الأقوال الطيبة أنه كان يقول: ثلاث إذا آنت فلا تؤخروهن. ثلاث أشياء إذا حضر الوقت قال ما تأخروهن، ثلاث إذا آنت فلا تؤخروهن، الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا آنت، والأيم إذا وجدتم لها كفأ. الأيم يعني البنت إذا كان بلغت وصلت إلى حالة لما هو للزواج تطيق فيه الجماع، وجاء إنسان كفؤ يطلب هذه البنت، قال سيدنا علي ما تأخروا أعطوه. والكفؤ كيف يعني؟ كان يكون هذا الإنسان معروف محافظ على دينه، وهذا الإنسان كان يؤمن المأكل والمشرب والملبس المسكن لهذه الامرأة إلى ما هنالك على حسب الأمور الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومن جملة أقوال أيضا سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول التقوى، حينما ذكر التقوى فقال: التقوى الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله، حيثما كنت أينما كنت الله سبحانه وتعالى مطلع عليك والله تعالى يراك. كنت ببيتك، كنت بالطريق، كنت في بلدك، خارج بلدك، بين أهلك، حيثما كنت وإما كنت، حط ببالك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وأن الله تعالى يراك. فإذا كنت تخشى الناس فالأولى أن تخشى الله، وإذا كنت تراعي حقوق الناس فالأولى أن تراعي حقوق الله تبارك وتعالى عليك، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجدك على هذه الدنيا سدى وفوضى من غير مسؤولية ولا تكاليف ولا حساب، لا، إنما أنت جاي على هذه الدنيا ومكلف بأوامر أمرك الله تبارك وتعالى بها، ويجب عليك الالتزام بها، ويجب عليك أن تنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. التقوى هي عبارة مختصرة على اللسان، لكنها عمليا على الأرض ليست مختصرة، بل إنما هي واسعة، واسعة المعنى، فيها ما هو من المشقات. وقد واحد يسأل يقول كيف يعني فيها العبادة ما هو من المشقات؟ مثال ذلك أنك تصوم برمضان في وقت حر شديد مثلا، وتبقى صايم مثلا 8 ساعات 9 ساعات ممسك عن الطعام والشراب وإلى ما هنالك، وانت معتاد على ذلك، هذا أليس الأمر في شدة؟ كمان أن لما توضأ وتقوم تصلي صلاة الصبح مثلا وأنت في هذا اللحاف في حالة الحرارة، بتقوم بعد منها بتنتفض من فراشك وبتقوم تتوضأ، كمان أيضا مما هو هذا فيه مشقة على النفس، وغير هذا من هذه الأشياء. فعم بلخص لنا سيدنا علي رضي الله عنه عن التقوى بعبارات موجزة مختصرة، فقال: التقوى الخوف من الجليل، يعني الخوف من الله، والخوف من الله هو رأس مال الإنسان في الدنيا والقبر والآخرة. وهون بنحب ننبه يا جماعة لأمر، وهو إذا واحد كان عم بيعمل الحرام مستغرق في المحرمات، قلنا له اتقي الله، وبتعرفوا شو معنى اتقي الله؟ يعني خاف الله. فقال: أنا ما بدي خاف رب العالمين. قال: ما بدي اتقي الله، ما بدي اتقي الله يعني ما بدي خاف الله. هذا الكلام مؤداه الخروج من الإيمان. فحافظ على لسانك، ما تحكي أنت كل شيء بتسمعه من الناس إلا ما يوافق دين الله. فقال بعدها سيدنا علي بعدما ذكر، قال: الخوف من الجليل. 2، قال: والعمل بالتنزيل، تعمل بهذه الشريعة، أنت مكلف أنك تعمل بما فرض الله عليك من أمور الشريعة، في أحكام شرعية يجب عليك القيام بها، إن كان بدك تصلي، بدك تصوم، بدك تحج، بدك تزكي، ما كيف ما كان. ومين ما قالنا كلمة كمان بنمشي وراء؟ لا، انتبه، حذرك سيدنا علي، فقال لك: الناس 3: عالم رباني، مثل العلماء الأفاضل، واللي هو مثل إمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، مثل هؤلاء العلماء الأفاضل، هيدول اللي نحن نتبعهم. فقال: عالم رباني. 2، متعلم على سبيل نجاة، مثلي ومثلكم كلياتنا، نحن هلا عم نجي نقعد بمجلس العلم حتى نتعلم ما هي الأشياء التي أوجبها الله تعالى علينا نؤديها، وما هي الأشياء التي حرمها الله تعالى علينا نجتنبها، امتثالا لأوامر الله عز وجل، امتثالا لأوامر الله، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده طاعته، فهنيئا لمن التزم بذلك. 3، قال سيدنا علي بعدما ذكر خوف من الجليل والعمل بالتنزيل، 3، الرضا بالقليل. قال: يعني خلي عندك قناعة في العيش، ما تطمع كثير بالدنيا، إنما إذا كان بدك تطمع، اطمع في آخرتك. إذا كان بده يكون عندك طمع، اجعل طمعك بما هو أمر الآخرة، بما هو يرضي الله، بما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا أوكد الأمور. متى العام من الناس بيقولوه؟ قال: يا أخي الطمع بالدين مش بالدنيا. حقيقة الطمع بالدين، وما بيشبع من الدين ولا مجالس علم الدين، بل هذا مما هو كان عليه سيدنا علي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج بنته السيدة فاطمة لسيدنا علي، السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها، لما زوجوا إياها لسيدنا علي، شو قال لبنته؟ يا ابنتي إني قد زوجتك بأعلم أمتي. شوف شو قال سيدنا محمد، قال: زوجتك بأعلم، ما ذكر لها أقوى، ما ذكر، مع أنه كان سيدنا علي من الشجعان الأبطال، وكان سيدنا علي أيضا معروف أيضا بورعه وتقواه، لكن اللي كان من ذلك الميزة فيه أنه قال لها: زوجتك بأعلم أمتي. العلم هو الرأس، ما حدا بيقدر يعمل شيء يا جماعة إن كان من تلاوة قرآن ولا إن كان من ذكر إلا عن طريق العلم. مثل ما منلاقي بعض من الناس اليوم إذا بتروح على العزوات تقرأ الفاتحة بيقول ما بتلاقي، يعني أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بيكون أيديك ختمها قال آمين ومشي. أو بتلاقي كمان بيروحوا على التربية مثلا بيقرأوا مثلا عن روح أبوه عن روح أمه مثلا سورة ياسين، شو بيقول؟ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، بكر لك يوم كليتهم وراء بعض وترك المد الطبيعي. هون يا جماعة ترك المد الطبيعي حرام، بتلاوة القرآن اللي بيترك المد الطبيعي وقع في إثم لا يجوز هذا. لذلك بدنا ننتبه كمان، أيضا ننتبه لأمر تاني وهو إخراج الحروف من مخارجها. يعني ما بتقول بدل مثلا صراط الذين، بتقول الذين، بتجيب حرف الزاي بدل الزاء، صراط الذين مش الذين، الذين. ولا بتقول صراط كمان أيضا، ولا بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، تترك الشد والمد في عندك هون، إياك في عندك شد وفي عندك المد، على الياء في الشدة وعلى الألف أيضا في المد. فإذا تركت هذا وتركت هذا أيضا أسمت وتغير المعنى، لأن الياء من دون الشد معناه ضوء الشمس باللغة العربية، يعني معناه ضوء الشمس. فمشان هيك بدها مراعاة لتلاوة القرآن. هذا معنى كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ذكر بذلك، قال والرضا بالقليل. وقال لك سيدنا علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، عالم رباني، متعلم على سبيل نجاة، الصنف الثالث الله لا يجعلنا منهم، قال وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح وعاصف. فقال لك سيدنا علي رضي الله عنه انت ما تكون من هذا الفريق اللي هو القسم الثالث، كون يا عالم من العلماء الافاضل او انه كون متعلم على سبيل نجاة. اما مين ما افتينا بفتوى وقال قوله ونقول الى ما هنالك، لا، يعني نحن بنعرف انه اليوم سيدنا علي هو اعلم صحابة النبي، بس انما ما نطلع عبارات مفترات عنه. يعني بعض الناس بيقولوا كلام ما له أصل عن سيدنا علي، بيقولوا قال قال سيدنا علي لو كان الفقر رجلا لقطعت رأسه بسيفي. هذا ما صحيح أصلا، ما انه ثابت هذا كمان عن سيدنا علي رضي الله عنه. أو بعض الناس بيقولوا قال سيدنا علي يا رب ما عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لأنك تستحق العبادة. كمان أيضا هذا القول لأنه ثابت لا عن سيدنا علي ولا عن سيدنا جنيد البغدادي ولا عن واحد من آل بيت النبي رضوان الله تعالى عليهم، ولا عن واحد من الصحابة الكرام، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي، ما ثبت هذا عن واحد من أئمة أهل الحق. فقال لك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح وعاصف. إياك أنك تكون أنت من هذا الصنف من الناس. لكن أنا كيف بدي أعيش على الدنيا على الأرض؟ أنا بدي أعيش على مقتضى كتاب الله وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا ليش يا جماعة في أحكام شرعية؟ والإنسان كيف يترقى عند الله تبارك وتعالى وتعلو درجته ويؤيد من الله سبحانه وتعالى بكرامات عظيمة كما أيد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قلت لكم أنا سابقا في الدرس السابق تكلمت عن بعض كرامات سيدنا علي رضي الله عنه، وبنحكي كرامة تاني كمان أيضا لسيدنا علي لما كان في إحدى الغزوات. فإذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو في أرض المعركة فوقع الترس من يده، وقع الترس من يد سيدنا علي، فأخذ باب خيبر. شو باب خيبر؟ يعني منه شباك صغير، لا، ولا وزنه يعني 5 كيلو، لا، كمان باب خيبر إنما هذا بس ليزيحوه يقلبوه، بس بده 8 رجال، و8 رجال شجعان أشداء أقوياء، مش إنه يعني بس لا يحملوه بس لا يقلبوه للباب، بده 8 رجال شجعان أشداء أقوياء. بينما سيدنا علي أخذه حمل باب خيبر وتترس به، حملوا تترس به وصار يقاتل حتى انتهت المعركة. انتهت المعركة فرماه، اجوا 8 اشخاص ليقلبوا باب خيبر ما استطاعوا ان يقلبوه. هذه طبعا يعني اكيد من جملة الكرامات التي ايد الله تعالى بها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك ايضا كان معروف بعلمه وقضائه. حصل في حادثة، يعني ما بدي فوت فيها كتير هذه الحادثة، لكن طبعا هذه الحادثة تحتاج إلى حسابات، بس إنما حلخص لكم إياها أنا وكيف عملنا حسابات سيدنا علي. شخصين، فإذا واحد معه 5 ترغفة والتاني معه 3 ترغفة، بيجي واحد بيقعد معهم فبيشاركهم في الطعام، بيقول لهم بتشاركوني معكم بالطعام، فرضيوا بذلك. ثم بعدما انتهى من الطعام إذا ألقى لهم 8 دراهم، اللي معه 5 ترغفة أخذ 5، واللي معه 3 أعطاه 3 دراهم. قام هيداك قال له لا، ليش تعطيني 3؟ بدنا نقسمهم بالنص. قال له لا، يعطيك 3، أنا عندي 5 وأنت عندك 3. قال له نحتكم لعلي. قال له إيه. قام راحوا لعن سيدنا علي، قال له سيدنا علي ارضى بما أعطاك. قال له ما أعطاك 3؟ قال له بلى. قال له ارضى بما أعطاك. قال له لا، لا أريد إلا مر الحق، إلا تقول لي الحق بدي تقول لي إياه. قال له إن كان ولا بد فأقول لك. أنت عمل له عملية حسابية بالتلت وبالتقسيم إلى ما هنالك، فتبين ما بيطلع له إلا درهم. اللي كان عنده 3 رغفة أخذ 3 دراهم. بعملية الحسابات ما حفوت فيها التفصيلية، بس تحسب على التلت وبالتلت أتلت إلى ما هنالك، فطلع له بالعملية قال له أنت ما بيطلع لك إلا درهم، هو بيطلع له 7 دراهم. فمن ذلك هذه الأشياء التي كان عليها أيضا سيدنا علي رضي الله عنه. وأما ما ورد فيه أيضا من الأحاديث الواردة، روى مسلم وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني، أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. لكن كلنا بنحب علي، أنا بحبه لأنه الله بحبه، وأنا بحبه لأنه الرسول بحبه. اللي بيبغض سيدنا علي هذا بيكون منافق، فنحن نوالي علي ونحب عليا رضي الله تعالى عنه، وذلك لما كان عليه من الحق ولما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له يوما من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال له ياها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرسول قال في يوم من الأيام كان بده يعطي الراية، فقال بكرة بدي أعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هلأ الصحابة حضروا حالهم، صار كل واحد منهم يقول لعله يكون لي نصيب أنا فيها بكرة. فإذا تطاول الصحابة عليها، تاني يوم بيقوم الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه الرمد في عينيه. قال ائت به. جابوه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فتقدم رسول الله وتفل له في عينيه فبرئ فعافاه الله، وقال له خذ يا علي الراية وامضي وقاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله تعالى عليك. هذا من جملة التأييد أيضا من نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى لما نزلت الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وفي رواية قال أخذ النبي بملاءة كانت له، ثم غطاهم بتلك الملاءة وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي استرهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. ما انتهى من كلامي إلا طلع صوت من أسقفة الجدران ومن الحيطان فتقول: آمين آمين آمين، تأييدا طبعا لما كانوا عليه أيضا ولما لهم من الفضل عند الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن التزم بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن سار على مساره. ويكفيه فضلا رضي الله عنه أيضا حديث أنه قال أنا عليه الصلاة والسلام قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هلا لنفهم الحديث هذا مش معناته أنه العلم ما بيتاخذ إلا عن طريق سيدنا علي، لا، فينا نأخذ عن طريق سيدنا أبي بكر، عن طريق سيدنا عمر، عن طريق سيدنا عمر، عن طريق سيدنا علي، عن طريق سيدنا الحسن، الحسين، سعد، سعيد، أبو عبيدة بن الجراح، أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء أصحاب رسول الله الطيبين الطاهرين. لكن لما قال هذا يعني يدل على علوه ومرتبة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على ما كان عليه من العلم، وأيضا أنه أول من أسلم من الصبيان، وأنه نزل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي له مزايا أنه هو نزل على قبر النبي، لما توفي رسول الله جاء سيدنا علي وهو غسل النبي أيضا ونزل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليواريه وشارك في غسله، وغير ذلك من المناقب والفضائل والصفات الحميدة التي أيده الله سبحانه وتعالى بها والأخلاق الحسنة، وأنه أحد المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمدنا الله تعالى بأمداداته ونفعنا الله سبحانه وتعالى به. وكان سيدنا علي لما يتكلم خاصة بالوعظ وبالخطابات أيضا كان له كلامه فيه وقع، كان كلامه له وقع في قلوب المسلمين. طب خلينا نسمع كمان أيضا شيء عن شجاعته رضي الله عنه، ولما كان ينزل أرض المعركة في بعض الغزوات شهد رضي الله عنه الغزوات مع رسول الله، ما في تلاقي قل ما يكون في غزوة مع النبي إلا وهو يكون بها، فكان له فيها شأن عظيم وأظهر شجاعة عجيبة سيدنا علي رضي الله عنه في مواطن كثيرة. وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الأولى أعطاه لواءه الأبيض، أخذ اللواء، كان في لواءين، النبي أعطاه لواءه الأبيض، وفي غزوة بدر الكبرى كان أمام رسول الله، ينزل على أرض المعركة ويوقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش أنه يعني هو حيكون أقوى من رسول الله، لا، نحن كلنا بنعرف أنه رسول الله بل هو أشجعهم أقواهم، حتى كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا أرض المعركة واشتد بنا الوطيس كنا نحتمي برسول الله. يعني النبي هو كان أيضا في مقدمة المعركة، ومعروف بقوته سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وفي غزوة بدر الكبرى كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي يقال له العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار، وإحدى مع سيدنا علي والثانية مع بعض الأنصار. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارز في هذه الغزوة الوليد بن عتبة، فبارزه علي وقتله، نزل على أرض المعركة وبارزوا قتله. وفي غزوة أحد كذلك أيضا قتل سيدنا علي ثلاثة من أصحاب الألوية ورؤوسا كبيرة عرفت بعدائها للإسلام وبمكرها للإسلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان وقتها في عنفوان شبابه ممتلئا قوة ونشاطا رضوان الله تعالى عليه، وأمدنا الله تعالى بأمدادات ونفحات. وفي غزوة خيبر معروف عند أهل السير كذلك أيضا قتله لمرحب، هذا مرحب كمان أحد اللي هو كان يدعي زعيم الكفار، أحد أبطال الكفار اليهود لعنهم الله تعالى، وذلك كمان صار يتبجح بنفسه إلى أنه صار يقول قد علمت خيبر أني بطل مجرب شاك السلاح إلى ما هنالك. فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. ثم أخذ بسيف سيدنا علي وضربه على هامته، هذا الرأس، فضربه على هامته فنزع الأرض فإذا هو صريع الحمام. وفي غزوة حنين كان رضي الله عنه ثابتا مع من ثبت من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في أحد وغيرها كثير من الغزوات. وكلما راجعنا السير والغزوات وجدنا اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه لا أن مضيئا قضى عمره رضوان الله تعالى عليه، قضى عمره مجاهدا مدافعا عن دين الله تعالى، ناشرا الخير فيما بين الناس، وكان يخطب على المنبر ويعظ الناس، يفتح الحصون المستعصية ويهدم الأصنام كذلك أيضا إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. وكان له من الأقوال الحميدة المأثورة التي لها وقع في القلوب وتأثير، وكان يقول أيضا: ما أكثر العبر، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، ما أحسن تواضع الأغنياء طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك. أنت بتشوف غيرك عمل عمل منيح، مش معناته بتنهى عن هذا الشيء وأنت بعد ذلك تفعل، لا، مثل ما بتنهى غيرك، عم بيقول سيدنا علي: كما وأنك تنهى غيرك عن فعل هذه المكروهات أيضا أنت عليك أن تنتهي عن ذلك. من نظر في عيوب غيره فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك هو الأحمق بعينه. قال: بتنكر على غيرك بترضاها لألك، تنكر على غيرك الأعمال المنحرفة وترضاها أنت على نفسك، فقال هذا هو الأحمق بعينه. وعلمنا أيضا سيدنا علي مدح الظن بالمسلمين، مش مجرد يعني شفنا اثنين عم بيحكوا مع بعض هنيك ولقيناهم عم بتطلع علينا معناه وتقول تسيء الظن فيهم، هدول بدهم يعملوا مكيد علي، وهون عم بيحكوا علي بما لا يرضي الله وعم يستغيبوني، لا، ولا انه تحط انهم هؤلاء ارادوا لي السوء والشر، لا. علمك سيدنا علي رضي الله عنه ان تحسن الظن، لقال لك: لا تظن بكلمة خرجت من احد سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. عم بيقول لك سيدنا علي: وأنت تجد لها في الخير محتملا، يعني أنت سمعت عبارة واحد قال لك إياها مثلا ما دغري تقول هيدا، طب ليش حكى معي بهالطريقة هاي، قول لعله هذا صوته هو يا عالي ما أقصد أنه يأذيني. ولا تستعمل إساءة الظن بهذا ما لم تكن تيقنت بذلك. خلينا يكون عندنا يقين، إذا واجهك بما لا يرضي الله تواجهه كذلك أيضا على هذا النحو. وكان سيدنا علي لما يعظ ويخبر الناس بما فيه الخير ويقول لك: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. قال: هنيئا للي عايش على الدنيا هاي وكان قد أذنب ذنبا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب، تاب إلى الله عز وجل. ورجل رأى خيرا ما تركه إنما سارع إليه ولو كان هذا العمل قليل، كيف تتركه وهو يقبل عند الله وأنت يوم القيامة بحاجة إلى حسنة من الحسنات. إياك أن تهمل نفسك وأن تقصر بواجبات الله تبارك وتعالى عليك. إذا عليك يا أخونا مثلا تنقول صلوات فاتتك بلا عذر، باشر بالقضاء فيها. إذا أكلت مال هذا واعتديت على هذا، عم بيقول لك سيدنا علي، أكلت أموال الناس أو اعتديت على الناس أو ضربت هذا وهذا، فتب إلى الله قبل أن تفارق هذه الدنيا. وقد ورد أيضا عن مهاجر بن عمير قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف، يعني الحاصل على هذه الأمة، إن أخوف ما يخاف عليها اتباع الهوى وطول الأمل. ليش يا سيدنا علي عم تخاف إنه من على هذه الأمة؟ قال: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. بيقول لي واحد: كيف يعني كلام سيدنا علي؟ فيك توضح لنا إيه اتباع الهوى؟ إيه، في ناس مرات يا جماعة بيصير عندهم كيف، بيصير عندهم اتباع لشيء معين، ما بيعود يتطلع بتقول له: يا أخي تعال أنصحك، يا أخي في القرآن موجود حديث النبي محمد، هذه الكلام بجوز ما بجوز إلى ما هنالك. خلص ما بده يسمع لك. ليه؟ عنده هدف معين. والرسول عم بيقول لك: الهوى يعمي ويصم. إياك إنك تتبع هوى نفسك. أنا بخطئ، أنت بتخطئ، هداك بيخطئ، الشيخ بيخطئ، العالم بيخطئ إلى ما هنالك. أما اللي ما عنده خطأ، كتاب الله سنة المصطفى محمد، كلياتنا معرضين للخطأ. وكان يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد لا أدري حين لا أدري. يعني كان يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: إذا أنا سئلت عن مسألة ما وما كان عند الجواب عنها، وبردها على الكبد لا أدري حين لا أدري. وكان يقول من تواضعه سيدنا علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية، قال له: من خير الناس بعد نبي في هذه الأمة يا والدي؟ قال له: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال له، لأنه حيقول له ثم من، حيقول بعد منه عثمان، فقال له: ثم أنت يا والدي؟ قال له: وما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا من تواضع سيدنا علي. شوف شو، شوف كلامه شو طيب. قال: وما أنا إلا رجل من المسلمين. عم بيعلمنا سيدنا علي التواضع، عم بيعلمنا أن لا نعلو فوق بعضنا البعض، بل إنما خفض الجناح لبعضنا البعض، وأن نحسن الظن ببعضنا البعض. وقد ورد عن رجل أيضا لما ذكر سيدنا علي فقال: اتباع الهوى وطول الأمل. وطول الأمل ليش كمان طول الأمل؟ قال: وأما طول الأمل فينسي الآخرة. كيف يعني بيصير؟ مثل ما أحيانا بيحصل بتقول له لواحد: ليه ما عم تجي على الجامع؟ ليه ما بتجي بتسمع دروس؟ بقول لك: ما هالله، بعدين إن شاء الله. يا فلان ليه ما عم بتصلي؟ إن شاء الله بس أخلص هالأشغال بين يدي. وهيك على هذا المنوال، وبعده عم بيتأمل إنه هذا الإنسان يعيش 60-70 سنة إلى ما هنالك، بيتفاجأ أنه انتهى الأجل ونزل سيف الموت على رقبته، فارق هذه الدنيا. حضر حالك يا أخونا، حاسب نفسك، فإنك لا تدري متى تفارق هذه الدنيا. هيدول العلماء الأفاضل كان لما يتكلموا كانوا يتكلمون، وهؤلاء كلامهم يوافق كتاب الله وسنة المصطفى محمد. الله تعالى يجعل على ألسنة بعض من الناس ملائكة، وبعض من الناس يجعل الله تعالى على ألسنتهم شيطان. بتلاقي بعض الناس بتحكي بكلمات كفر، تلاقي يعني الواحد من الناس ايضا مرات بيتخانق او مرته بيقول لها: ليكي ما تخليني اكفر لربك الله مثلا، او بيقول لاولاده: عدوا يا اولاد الله مثلا، او بيقول فلان جن ربي، او بيقول فلان زيح ربي، او بيسب له الدين الاسلامي، او بيسبوا عزرائيل ملك الموت، بيقولوا: ليش يا عزرائيل؟ ليه عم تعمل فينا هيك؟ او بيعترضوا على الله، بيقولوا: ليش يا الله؟ شو عاملين لك؟ نحن بتاخذ المنيح وتترك الوحيش. هيدول الله تعالى جعل على ألسنتهم شيطان، والكلمات مؤداها الكفر والخروج من دين الإسلام، وما بيرجع الإنسان للإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. وعن رجل من بني شيبان أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال، هات لنسمع لما روي من الخطب. يروى عن سيدنا علي أنه قام في الناس خطيبا وقال بعد ذلك: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم. مظبوط. كم وكم من الناس كان عندهم علل موجودة بقلوبهم، يا ما في ناس في قلوبهم الحقد والحسد والضغينة والكفر والضلال، أرسل الله تعالى نبيه ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم. كثير من الناس الآن نيام بغفلة، ايتم بفيه من غفلته لما ينتهي الأجل، بينتهي الأجل بشوف عزرائيل ملك الموت أمام عيني، ثم يقول سيدنا علي: واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها. ما تفكر أمر سوداء، ما تفكر أمر فوضى، الله تبارك وتعالى وكل بك رقيب وعتيد. كل شيء بتعمله هلا الآن مما فعلت مما قلت يكتب عليك، ثم بعد ذلك لما تموت تطوى هذه الصحف، يوم القيامة تبعث وترى في صحيفتك ماذا فعلت من خير وشر. إلا أن السيئات التي فعلتها، يعني عملت حرام مثلا، عملت معاصي، وتبت إلى الله تبارك وتعالى من هذه السيئات قبل ما تموت، الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة يمحو هذه السيئات، ثم يوم القيامة لا تجدها في صحيفتك. ثم قال: واعلموا بعد ذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا. مظبوط. الدنيا غرارة كذابة تضحك على أهلها. تعرفش كيف عطاك عليها مثل سيدنا علي؟ قال: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. يعني مثال ذلك، أنت مرات بيكون عندك بالبيت مثلا، يعني مثل ما بيحصل أحيان ببعض القرى، بعض الضياع، يكون عندهم دجاجة، عندهم خروف، تاني يوم بلاقيها ماتت، إما أكلت سم أو ماتت خنقا. هلأ إذا ماتت ما زكيت زكاة شرعية، ما زكيت زكاة شرعية، أنت تأكلها ولا بترميها بالجبل؟ برميها، لا تؤكل، ترمى. بعدما ترمى مين بيجي بيأكلها؟ تكلب. فعطى مثل على الدنيا هكذا سيدنا علي، قال: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. يعني اللي هن عم بتهافتوا على ماذا؟ عم بتهافتوا على الدنيا، اللي عم بركضوا على الدنيا هذا حالهم. يعني هذه منا حالة ممدوحة، بل هذه حالة مذمومة. فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة. ما حتبقى الدنيا نهاية الاضمحلال والزوال، وبالغدر موصوفة. يا ما في ناس أمنولها فاجأوا يوم من الأيام إذا أنه انتهى الأجل، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال ولا تدوم أهوالها. نعم، يعني مهما كانت المصائب نازلة عليك لابد تنتهي، يعني بدك ترحل أنت يوما من هذه الأيام على عن هذه الدنيا. ولن يسلم من شرها نزالها، بين أهلها منها في رخاء وسرور، إذ هم كذلك إذا هم منها في بلاء وغرور. بعلمك الناس قاعدة عم تضحك، عم مبسوطين، عم بيأكلوا، عم بيشربوا، ما بتسمع إلا بعد شوي نزل البلاء. الله يا أما بينزل بنفسك، يا أما بينزل بأهلك، بأقربائك، بمالك، وهكذا أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقسمهم بحمامها. تقسمهم بحمامها أي بالموت. كان عندك آمال وتقسمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور. هنيئا لمن هو عمل لآخرته وأرضى ربه ومن فتن بهذه الدنيا. نسأل الله تعالى حسن الختام والوفاة على كامل الإيمان. هللوا صلوا على رسول الله. ومع سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه العطر المباركة، كنا وإياكم مع محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله تعالى ورعاه، ونفعنا الله بمعانيها ولآليها.